الله يرضى عنك، الله ينور قلبك يا رب. في حلقة اسمها الله كريم بتحكي قصة الدعاء دي، لان الاهم من ان احنا ربنا يستجيب دعائنا المعاملة. المعاملة الحكاية اكبر بكتير جدا من ان يتحقق اللي في نفسك. انت بتوصل بمجرد ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى بتنول حاجات اهم واكبر بكتير من اللي انت طلبته. ايه اللي هو ايه؟ المعاملة. شوف الحلقة اللي اسمها الله كريم دي من رواية ابن القيم، اكتب كده في يوتيوب الله كريم عمرو احمد وشوف الحلقة دي عشان تفهم الحكاية ايه.